وده كلام شيخ الإسلام، واخد بالك؟ اختلاف تنوع ضابطه يعني حده يعني تعريفه، لا يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ولا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر. ده اسمه اختلاف الايه؟ التنوع. وهذا المعني بقول بعض أهل العلم ما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه فهو رحمة واسعة. اخوانك بيعملوا اللي ورا خير، قول لي انا عيد انا، يعني انت لو عدت عليك الفاظ قول لي عيد تاني وامر، واخد بالك؟ لا انت كده خدت السند بتاعك مش عالي، صح كده ولا لا؟ خلي سندك عالي معايا اخوانا كده وانا موجوده. يبقى اختلاف التنوع ضابطه. كتبت يا شيخ؟ لا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الاخر، ولا من صحه قول فساد القول الاخر. طيب، وسبب اختلاف التنوع يرجع الى امرين: اختلاف اهل العلم في صحه الدليل، او اختلافهم في فهم الدليل. بس ما نزل كده. سبب اختلاف التنوع اختلاف اهل العلم في صحه الدليل، او اختلافهم في فهم الدليل. طب لعل قائلا يقول: كيف يختلفون في فهم الدليل وانت بتتكلم عن صحه فهم النصوص؟ وبنقول نعتمد على فهم الصحابه وجمع النصوص الى غير ذلك. ده يا اخوانا لكي يعني نستوعب انا وانت اللي هي اسمها دلالات الالفاظ، دلالات الالفاظ. وممكن بعض اهل العلم من خلال السياق يفهم فهما، وبعض اهل العلم يفهم غير ذلك. يعني مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لما سئل عن الوضوء من مس الذكر، قال: انما هو بضعه منك. كويس. وساله سائل وقال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. ده سيدنا النبي قاله، وده سيدنا النبي قاله. فيقوم العلماء بما لديهم من قرائن ومن دلائل ومن أصول يبدأ يفهموا النصين الاثنين. فهمين؟ فهمين عبارة عن ايه؟ العلماء قالوا ايه؟ طيب، من مس ذكره فليتوضأ. ده بيسميه العلماء بايه؟ حديث ناقل عن الأصل. ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. وضحت؟ لا يعني ايه، خلي نسخ شوية. أصل النسخ معناه يا شيخ علاء، حاضر لحظة أنا رايح فين. النسخ يا شيخ علاء، النسخ ايه؟ كتير. النسخ بيبقى عندنا حكمين شرعيين، حكم متقدم وحكم ايه؟ متاخر. المتاخر جه عكس المتقدم فبينسخه، لكن احنا بنقول هنا حكم شرعي نقل عن الاصل. ايه معنى نقل عن الاصل؟ يعني نقل عما كانت عليه العرب قبل البعثه. يعني العرب قبل البعثة كانوا ماشيين على حاجة معينة، فجه نص شرعي نقل عن الحاجة دي، يبقى نقول النقل النص الشرعي ده نقل عن الأصل. طب جه نص شرعي تاني مبقي على الأصل، نقول لك لا، الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. لما؟ فيه زيادة علم. لسه سهلة، بالمثال يتضح المقال، صح كده؟ خليك معايا. نساء العرب قبل البعث كنا مأمورات بستر الوجه والبدن أم لا؟ يا حاج بس أحسنت، هيصل بعضهم كده. جه النص الشرعي: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. النص ده ناقل ولا مبقي؟ واضح يا حاج ولا مش واضح؟ ناقل. يعني هم كانوا ايه ماشيين يعني عراية متهتكات، جه النص نقل، يعني ايه جاب حكم جديد. ادي معي كلمة ناقل عن الاصل، كويس. طيب وجدنا بعض اقوال العلماء او حديث على فرض صحته ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فقال: يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لا يظهر منها الا هذا وهذا، واشار بيديه الى الوجه والكفين. ده مبقي على الاصل ولا ناقل؟ مبقي. هم في الاصل ما كانوش بيغطوا وشهم ولا ايديهم. النص ده جه مبقي ولا ناقل؟ مبقي. وعندنا واحد ناقل، ايهما يقدم؟ احسنت. يبقى الناقل عن الاصل مقدم على المبقي على الاصل، يعني يعمل به، كويس كده، يعمل به. نعم يا اخي مش ناسخ. المعنى كلمه الاصل، معنى كلمه نسخ يعني عندي حكم شرعي وجه حكم شرعي تاني. الاصل مش حكم شرعي اصلا، يعني اصل الاشياء مش حكم شرعي. واخدين بالكم الفرق بين الاثنين؟ يبقى ده ناقل عن الاصل وده مبقي عن الاصل، واخد بالك؟ طيب يبقى اذا العلماء لما جوهم يفهموا النصوص طبقا لقواعد الفهم اختلفوا في الفهم، والاختلاف هنا واسع. الاختلاف هنا ايه؟ واسع. ليه؟ لان الدليل يحتمل ده ويحتمل ده. فاكرين حديث من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظه؟ فاكرينه؟ اللي فهمه نصلي في الطريق، اخطا ولا اصابوا؟ لا، تقول اجتهدوا فاصابوا، او إيه؟ او ممكن لم يصيب. طب اللي صلوا في بني قريظه اجتهدوا، واخد بالك؟ ولكن لما اجتهدوا واحد منهم اصاب الحق والتاني لم يصب، واخد بالك انت ازاي؟ والتاني لم يصب. السؤال بقى، هل كلا المجتهدين في المساله دي الدليل يحتمل ولا ما يحتملش؟ بس هو ده اللي عاوز اوصلها لك، الدليل يحتمل. لكن لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة وإن أدركته الصلاة، يبقى هنا الفهم كم احتمال؟ ما فيش غير. طب لو واحد فهم غير كده نقول له: لا، الدليل لا يحتمل فهمك. واخدين بالكم يا أخواننا؟ يبقى إذن فهم النصوص نفسه ممكن يكون الدليل يحتمل أكثر من فهم. لذلك لما ادعى أقوام في علي بن أبي طالب الألوهية، الألوهية، وعلي بن أبي طالب ولع فيهم حرقهم. فلما بلغ عبد الله بن عباس ما قال ما فعله علي بن أبي طالب، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فقال علي بن أبي طالب: ويح ابن عباس. طب ليه؟ قال لك: لأن علي بن أبي طالب الحديث عرفه، ولكن لم يفهم منه التحريم، فهم منه الكراهة. كلمة ازاي بقى؟ أضرب لك مثل. أنا لما أكون قاعد أنا ومصطفى أخويا وعمال نتكلم بكلام، طريقة الكلام بتاعتي والسياق والقرائن مش تعين على فهم مصطفى لحديثي؟ أهي ديت عند الصحابة مفقودة عندنا، واخد بالك؟ يبقى الصحابة عاشروا التنزيل ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم يعني من خلال معاشرتهم يقدروا يفهموا سيدنا النبي أراد كده إيه. علم أصول الفقه متى أنشئ؟ أحسنت، أمام الشافعي، الرسالة، الأمر الوجوب والكلام ده كل الصحابة. الشافعي جاب الكلام ده منين؟ من فهم الصحابة للنصوص. طب الصحابة كانوا عندهم أصول فقه؟ أبدا، ولا يسمعوا عن الكلام ده خالص. ليه؟ من خلال معاشرتهم ورؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عندي نص مبقي على الأصل ونص خارج عن الإيه؟ عن الأصل أو ناقل عن الأصل، أيهما يقدم؟ دي قاعدة عند علماء الأصول، النص الناقل عن الأصل مقدم على النص المبقي على الأصل، يعمل به. ده كلام ده إمتى؟ عند التعارض. طب ما فيش تعارض خلاص، واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب يبقى ده اسمه إيه؟ اختلاف إيه يا أخوانا؟ ها؟ اختلاف تنوع. القسم الثاني، نعم. حضرتك فضلت قلت إن الناقل عن الأصل، الناقل عن الأصل الذي كان في الأصل لم يكن فيه حكم شرعي، فكان عليه الناس، الناس عايش عليه. مظبوط. فلما جاء السائل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي كان يمس ذكره، قال يا رسول الله هل نتوضأ؟ قال إنما هو بضعة منك. كويس، يبقى مبقى عن الأصل، مبقي عن الأصل، عن الأصل. أي لا، تمام. يبقى جاء حديثين، أحدهما مبقي على الأصل الذي كان عليه العرب، فلما جاء الناقل أخذ بالناقل ولم يأخذ بالمبقي. خذوها مني فأخذتها من غيري، كلما لم تتعالم ثق سيوفقك الله. بس وضحت؟ وصلت يا شيخ؟ أنا فهمتها. كلما يا شيخ الله، كلما لم تتعالم سيوفقك الله. ادعيت العلم أبن انفلحت. بس واضحة الأخوانة دي؟ ما أوضحه؟ أيوة شخص. وانت قاعد وراء اللي انت زعلناك في حاجة شخص أحمد؟ طيب أنا لسه ما خلصتش من مس ذكره. نعم تفضل. والله ها يا مرحب بيك، سعدتنا والله. اي نعم والله الصح، المساجد بنيت لذكر الله عز وجل ولدروس العلم، وموضوع تحصيل المية سهل نتغلب عليه. ماشي يا اخي الفضل، فالصواب المنع. هل لكم معايا مشايخ؟ هل لكم معايا؟ عشان النهارده عايزين نخلص، عشان هنبدا ان شاء الله في الاسبوع القادم من اصول التلقي والاستدلال عند المبتدعه. ماشي باذن الله. عاوز ايش غلط؟ لو ايه يستحيل يعملوا اثنين؟ يستحيل اصلا، ما النقل ازاي؟ يستحيل، لازم ينقل. ها اكمل؟ طيب خلاص، الناقل عن الاصل مقدم على الايه؟ على المبقي على الاصل. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من مس الذكر، قال انما هو بضعه منك، ده مبقي على الاصل. يعني ايه؟ ذكرك زي كرشك، زي عينيك، زي منخورك، بضعه منك، يبقى مبقي على الاصل. كويس. طب النص الثاني بقى، من مس ذكره فليتوضا، ناقل عن الاصل، يبقى يقدم. بعض العلماء قال لك لا، ازاي الكلام ده؟ ده احنا عندنا وجه تاني من اوجه الجمع، واخد بالك؟ ايه هو؟ قال لك من مس ذكره فليتوضا، اللام لام الامر، والفاء للتعقيب والمباشره، واللام ادخلت على المضارع اعلى درجات الامر، يبقى فليتوضا، يبقى الامر للوجوب. كويس. جت قرينه اخرى اللي هي ايه؟ انما هو بضعه منك، نزلت الامر من الوجوب الى الاستحباب. ماشي، ما احنا قلنا الامر للوجوب ده الاصل. طب فيه قرينه دلت ان هو ليس للوجوب بل للاستحباب، يبقى ينزل الاستحباب. زي ايه؟ في الصحيحين من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب. صح، صلوا فعل ايه؟ والامر للوجوب. صلوا قبل المغرب للتاكيد، صلوا قبل المغرب. وفي الثالثه قال لمن

بضوابطه الشرعية. يبقى أنا ابتداء حدث اختلاف بشوف نوع الاختلاف الأول إيه؟ ما نوع الاختلاف؟ هل هو تنوع أو هو تضاد؟ وإن كان تضاد من أي النوعين هو؟ وبناء على معرفة الاختلاف أبدأ أتكلم في المسألة. وخذوا بالكم كل المسائل الفقهية من الفقه العملي عبادات أو معاملات وكذلك الأمور العقدية الاختلاف فيها حدده العلماء. يعني مش أنا وأنت اللي نتكلم فيه. يعني مثال ذلك وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، السجود بدءا بالكفين باليدين أو بالركبتين، وخبر إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، واخد بالك عدم إدراك الفاتحة أو عدم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، كل دي تكون مسائل الأمر فيها واسع. ومن أجل هذا لا يجوز لنا البتة أن نحمل الناس على قول من هذه الأقوال طالما أن الدليل يسع القولين، لا يجوز مطلقا. ده كله فيما في مسائل الفقه العملي والمعاملات. أما في العقيدة بلغة المصطبة كلمة ورد غطاها. ها؟ ما ده بنوصل فين بقى؟ في التضاد. ولكن أنا بقول إيه؟ إن الاختلاف التنوع ده والتضاد غير مزموم دي في الفقه العمل والمعاملات. مش معنى ذلك إن كل مسألة من الفقه العمل أو المعاملات اختلاف، بالعكس. ده عندك مثلا مسائل الربا بنوعيه، النسيئه والفضل، القول فيها قولا واحدا، واخد بالك، وكثير مثلا ومسائل النكاح القول فيها قولا واحدا. ولكن انا بقول ان وجد فيوجد في مسائل الفقه العملي اللي هو العبادات والايه والمعاملات. واضح يا اخوان؟ مساله الرضاع الكبير الكلام فيها كثير، فارى ان ترجع او ان اسعدتنا في مدينه بنها حان وقت الكلام فيها الثلاثاء القادم. الصواب أن رضاع الكبير لا يثبت به تحريم. وأما ما حدث مع سهل بنت سهيل وسالم مولى أبي حذيفة فهي حالة خاصة بس، وخلصت الكلام. وهبل شنشن المبتدع والمتهوكون وتكلموا خلاص، دع الكلاب تنبح، واخد بالك، ولا تشغل بالنا بكلام خاص مطلق. أمر عندنا واضح جدا. طيب الأصل الرابع أو الثالث، مش كده برضو؟ الثالث. يبقى احنا قلنا جمع النصوص الشرعية اللي في الباب الواحد، وقبلها صحة فهم النصوص تابعة على فهم الصحابة. المحور الثالث من صحة فهم النصوص اللي هي معرفة اللغة العربية. كم يبقى على الوقت يا عبد الله؟ نعم؟ طيب معرفة اللغة العربية يا أخوانا، هذا المحور مهما تكلم فيه المتكلمون فلن يوفيه حقه، بالذات معرفة لغة العرب، لأن بالاستقراء ثبت أن أي مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة ترجع إلى الخلل في الفهم، وبالبحث عن سبب الخلل في الفهم تجده الخطأ في لغة العرب. غلط في لغة العرب إما عن عمد وإما عن جهل، فإن كان عن الجهل يعذر حتى يعلم، وإن كان عن عمد فما لنا فيه حيلة إلا أن نسأل الله أن يهديه. لأن كل الأخطاء التي جاءت في المعتقد خاصة في صفات المولى عز وجل وفي أسمائه جاءت من عدم معرفة لغة العرب. اختل عندهم علمهم باللغة أخطأ، وبدأوا يخرفون ويهرفون بما لا يعرفون. كما تعلمون إن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب عبارة عن ألفاظ، والألفاظ دي تدل على معاني، مظبوط؟ لفظ يدل على إيه؟ على معنى، واضحة؟ طيب العلماء قالوا إيه؟ أن معاني الألفاظ تتوقف على الإفراد والاقتران والسياق والتراكيب والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب. انت فهمت معنى السؤال الاول اللي هي الفاظ بتدل على ايه؟ على معاني. يعني ربنا عز وجل لما قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. ده كلام ربنا عز وجل. الله عز وجل لما تكلم بهذا الكلام وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم له معنى ولا ملوش معنى؟ وأراد ربنا عز وجل من أن نعرف معناه ونلتزم بما فيه إن كانت أخبار تصدق وأوامر تنفذ ولا غير كده؟ ده اللي أظنه صلى الله. فالعلماء قالوا معنى الألفاظ يختلف باختلاف إيه؟ الإفراد. إيه معنى الإفراد؟ يعني يأتي اللفظ منفردا بيبقى له معنى، وإذا اقترن بلفظ آخر ممكن يتغير المعنى، يبقى له هنا معنى وله هنا إيه؟ معنى آخر. واخد بالك؟ طيب، قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. مظبوط. طالما نفى عنهم شيء واثبت لهم شيء اخر يبقى المثبت زي المنفي ولا بيختلف؟ يختلف. طب لو واحد قال زي بعضهم الكلام كده لا يستقيم، يبقى اللي زي ده بيفهم الخوارج. اي والله اللي اذنبهم مالين البلد دوت معايا يا اخوانا كده. يبقى اذا معاني الألفاظ تختلف باختلافها الإفراد والاقتران والسياق والتراكيب والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب. نشغلنا معنى الألفاظ. عارف يعني معنى الألفاظ؟ يعني كلام ربنا عز وجل أو كلام سيدنا النبي. الكلام ده له معنى، المعنى ده بيتغير، يعني معناها هنا غير معناها هنا. يعني لما اقول ايه الحاج وحيد مسلم، مسلم ان شاء الله مسلم، طيب يبقى مؤمن محسن لازم طالما اطلقت مسلم بس، يبقى اسلام واحسان. ولكن قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ده الموضوع اختلف خالص. بالرغم من تقول ايه الاسلام اذا اطلق يدخل فيه الايمان والاحسان. طيب اذا جاء الاسلام مع الايمان قال لك لا ده اصبح ده له معنى وده له معنى ثاني خالص. بالرغم ان اللفظ واحد ولكن لما كان منفردا دل على معنى، ولما اقترن بلفظ اخر دل على معنى اخر. ده كلام العرب. معايا يا اخوانا؟ ده كلام العرب. وباختلاف السياق والإفراد والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب، زي ما ضربنا مثلا قبل كده في حكاية حالة المخاطب وحالة المخاطب. قلنا الحاج الوحيد رجل مثلا ماسك مدير شؤون العاملين في مصنع معين، دخل عليه واحد على صاحب المصنع، والله أنا رجل مهندس وخبير في الإلكترونيات ومعايا كل الشهادات بتاعت الدنيا معايا وأريد أن أعمل عندك. فرجل صاحب المصنع قال له يا حاج وحيد انت مدير شؤون عاملين، ابحث لهذا الرجل عن عمل. مظبوط. ابحث لهذا الرجل عن ايه؟ عن عمل. ده مين ده اللي بيقول صاحب المصنع؟ بيقول ايه مدير شؤون عاملين. وهم لسه قاعدين جه واحد تاني، يا عم الحاج انت صاحب المصنع عاوز اشتغل عندك، معاك ايه يا ابني؟ انا بصمجي، انا بتاع مقش. كويس. فعلى طول صاحب المصنع يا حاج وحيد ابحث لهذا الرجل عن عمل. العمل واحد ولا مختلف؟ وضحت ولا مضحتش؟ واضحه يا اخوانا ديت. يبقى اصبح معنى اللفظ بيختلف. وهنا بقى مهمه الامام المجتهد في الوقوف على معنى اللفظ. ففي لغه العربي باتفاق اساطينها أن لن إذا دخلت على المضارع تفيد النفي في المستقبل ولا تفيد النفي في التأبيد على التأبيد. ده كلام العرب. يبقى حينما يقول رجل قال لن تراني وينفي الرؤية، جبتها منين؟ قال لك هي ما لن تدخل على المضارع تفيد النفي على التأبيد. جبتها منين؟ هي كده. لا مش هي كده، ده انا عندي لغة عرب حكماني. الخلل يقول له من هنا. قال لك لا، لن إذا دخلت على تفيد النفي في المستقبل ولا تفيد النفي على التأبيد إلا إذا اقترنت بقرينة. واضحة؟ تفيد النفي على الإيه؟ في المستقبل، ده الأصل بتاعها. طب تخرج عن الأصل؟ إيه وتخرج بس بقرينة. الأصل اللي تخرج عنه إيه؟ نفي على التأبيد. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا، نفي على التأبيد. طب القرينة منين؟ القرينة جت من الخلق، لأن الخلق معناه الإيجاد من العدم، يبقى عرفنا التأبيد. لكن مثلا قوله تعالى لن تراني أي في الدنيا، لأن هو ده أصله. كذلك استوى في لغة العرب تدل على العلو والارتفاع والاستقرار، واخد بالك؟ تدل على الاستيلاء، مش موجود الكلام ده خالص. طيب يبقى لما أقوام يصر عليها يبقى أصحاب هوى والخلل في الفهم. كذلك كلمة يد في لغة العرب الياء والدال تأتي بمعنى الجارحة، وتأتي بمعنى النعمة والفضل، وتأتي بمعنى القدرة. كويس. الأصل أنها تأتي بمعنى الجارحة، ده الأصل. طب النعمة والفضل طب نعرفها ازاي؟ قالك بيبقى في قرينة هي التي تجعلك تفهم من هذا اللفظ ان هو اراد هنا النعمة والفضل. لولا يد لك عندي لكافأتك بها، واخد بالك؟ ده قول مين؟ لا طولوا بالك بس. المغيرة بن شعبة، سهيل بن عمرو، لا اللي قبل سهيل كان مين؟ لا اللي قبل سهيل اللي كان جه في الحديبية، عروة بن مسعود الثقفي. أحسنت، عروة بن مسعود الثقفي لما جه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أبا القاسم، أرى إنك جمعت أوباشا، إن قامت الحرب حري أن يدعوك ويفروا. فقام أبو بكر الصديق وقال له أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنهم؟ فقال من هذا يا أبا القاسم؟ قال هذا ابن أبي قحافة. فقال له عروة بن مسعود لولا يد لك عندي لكافأتك به. بس كده خلصانين. كلمة لولا يد يعني ايه بلغة المصطلح؟ ليك جميل علي، ليك نعمة علي، ليك فضل، لولاها كنت سمعتك اللي تسمعه. يبقى اذا هنا اليد الاصل فيها ايه؟ الجارح، ولكن ممكن تخرج عن الاصل. انظر اخي الفاضل كما قال الامام ابن قتيبة رحمة الله عليه، قال واليد في لغة العرب اذا ثنيت لا تكون الا للجارح. يبقى لما قال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، بالرغم ان اليهود ما قالوش كده، اليهود عليهم لعائن الله المتتابعه الى قيام الساعه قالوا وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يده مبسوطه. صح، ده كان ممكن الرد يكون كده لان هم قالوا يده يد الله مغلوله، تعالى الله عن ذلك. ولكن جرد بل يداه، بل يداه. لذلك يا اخواننا الانسان فعلا ساعات بيقف في منتهى الحيره امام من يتلاعب في الصفات ويؤولها بغير دليل، ويتشدق بان هذا الذي دلت عليه لغه العرب. ومن اجل هذا قلت لكم ان الخلل في استلال الاحكام جه من الخلل في فهم النصوص. طب ازاي؟ من عدم معرفه لغه العرب. لذلك بدعه المرجئه

إذا نظرت إلى أي مبتدع على وجه الأرض واختل في فهم نص دايما وأبدا من جانب لغة العرب، من جانب لغة العربي. ومن أجل هذا مبحث الدلالات في علم الأصول لا بد أن يلقى اهتماما بالغا، لأن به يتم التضييق على المبتدع في استدلالهم بالنصوص على بدعهم، على بدعهم. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: أمحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. واخد بالك؟ لما سئل ابن عمر قال له: لا، لو أعلم أنك رسول الله ما قتلتك. قال له: خلاص تبشيرها واكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله، وقبلها امحو الرحمن الرحيم واكتب باسمك اللهم. بعض أهل البدعة أصحاب العقول الردية، أصحاب الفهم السقيم، قال لك سيدنا النبي تنزل عن العقيدة في صلح الحديبية. تعرفون الخلل جه منين أصلا؟ عشان بس ما تضيعش وقتك مع هؤلاء وتكلف نفسك عناء الرد وإحنا ورانا شغل. اللي حصل بالضبط إيه؟ أن هؤلاء القوم اعتقدوا بداية البس هو ده الصح، وبعدين قال لك تعال ندور على الأدلة. واخد بالك؟ تعال ندور على الايه؟ على الأدلة. ما لقوش، ما نلويها. وده اللي هيجي لنا في المبتدعة في أصول الطلاق والسداد عند المبتدعة. قعد يلوي في الأدلة، يلوي، مرة يقول لك حلف الفضول، مرة يقول لك سعد عبد الرحمن بن عوف مر على نساء الصحابة وأخذ يشاورهم وده دليل على الانتخابات، مرة يقول لك 12 نقيبا، أهو تخريف. واخد بالك؟ أه، ما هو أصلا اعتقد الأول، فأراد أن يبحث عن إيه؟ عن أدلة، ما لقاش، نلويها. حد معانا ما عادش رقابة، ألويها زي ما عاوز. ومن أجل هذا الأصل الأصيل عندنا اعتقد ثم استدل، ولا استدل ثم اعتقد يا شيخ علاء؟ الله يبارك، الله يجزاكم بالخير. نريد ألا نحيد عما نقول طرفة عين، استدل ثم اعتقد. واضحة يا أخوانا دي؟ نقرأ سويا هذه الكليمات التي ذكرت لكي نفهم دلائل الكتاب والسنة على الوجه الصحيح. لا بد من معرفة لغة العرب التي نزل بها القرآن والتي خاطب بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. ولهذا تواتر اعتناء علماء الأمة وأئمتها بلغة القرآن حتى يوضع خطاب الشارع في موضعه اللائق به شرعا. قال الشافعي: وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبهة التي دخلت على من جهل لسانه. واضحة خالص. قال ابن عبد البر القرطبي: ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله، وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها واستعاراتها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر فهو شيء لا يستغنى عنه. وكان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن، يعني النحن، كما يتعلم القرآن. هنا كلمة ومجازها ذكرنا في غير هذا المكان في علم الأصول أن الصواب والأحوط والأتم لدين الله ليس في اللغة مجاز، ومن ثم ليس في القرآن مجاز، ده الصواب. وقال ابن تيمية رحمه الله: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من الألفاظ وكيف يفهم كلامه. فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني

يبقى مسألة شر الشرين وخير الخيرين دي عاوزة إمام هو الذي يقرر. لذلك الواحد بيعجب كل العجب من أهل البدعة يأتي بكلام لشيخ الإسلام اللي ممكن بفهمه إجمالا يدل على ما وصل إليه. وفي كلام شيخ الإسلام اللي هو يظهر عواره يسيب. الذي قال هذا الكلام شيخ الإسلام هو الذي قال: أما المسلم في نفسه لا يحل له أن يفعل المحرم لظنه أنه يوصله إلى مصلحة. ما قالوش الكلام ده ليه؟ أنا بس عاوز أوصل لك معلوم احذر أن تقع فيه. إيه هي؟ إياك أن تكون من أصحاب الأهواء، وهو أن يختار ما يقبله هواه ويرد ما لا يأتي على هواه. فهو المعني بقوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. يقول شيخ الإسلام: وأما المسلم في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي هو حرام لظنه أنه يوصله إلى مصلحة أو يعينه على طاعة. أما المسلم في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه حرام. لذلك كلهم يقول لك إحنا مسلمين الديمقراطية حرام والبرلمان حرام، ده كان أيام الأول، دلوقتي قال لك لا ما عادش فيها حاجة ولسه الله أعلم إليه. طيب أنت عارف إن هي حرام، كيف تفعلها وتظن أنها توصلك إلى الصواب أو إلى الطاعة؟ أما المسلم في نفسه فلا يحل له أن يعلم الذي يعلم أن يعمل الذي يعرف أو يعلم أنه حرام لظنه أنه يوصله إلى مصلحة أو يعينه على طاعة. وقال أيضا في موضع آخر: إن الشرك والظلم والقول على الله بغير علم والفواحش ليس فيها شيء من المصلحة قط. كلام شيخ الإسلام ودي بالقرآن: إن الشرك والظلم والفواحش والقول على الله بغير علم ليس فيها شيء من المصلحة قط. طبعا يستحيل. إن الشرك والظلم والقول على الله بغير علم والفواحش ليس فيه شيء من المصلحة قط. يبقى مسألة إن أنا أظن المصلحة في شرك أو في معصية لا. طيب أيضا يقول لك الضرورة، يا أخوانا لابد أن نفرق بين ما اضطررنا إليه وبين ما أكرهنا عليه. المغرب، طيب جزاكم الله خير، إن شاء الله الأسبوع القادم هنبدأ في أصول التلقي والإسناد عند المبتدعة، والأسبوع الذي يليه سنضيف مادة ثالثة لم تحدد بعد، فندرس إن شاء الله ثلاث مواد من العصر للمغرب ومادة بعد المغرب ومادة بعد العشاء. لعل الله ينفعنا وإياكم بما أقول، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.